يا مالك الملك أنت المستجار به من زاده لا إذن بالباب ناداك يا أنت المستجار به أنت المستجار به من ذا له لا إذن بالباب مسبح بك مسبح بك مملوء بحبك مسبح مملوء بحبك مشغوف بقربك مشغول بنجواك راض بما أنت ترضاه ومتخذ إليك منك طريقا من عطاياك. قدم شيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال.